في الوقت الذي تقاعص كثير من بلدان المسلمين عن اعطائهم لهم بالسلاح والمعلومات. لو تأملت فيما قلت لوجدت كلامك فيه خطأ، لكن المعنى المقصود واضح. قلت هل يحتاجون؟ أنا أقول لك هل يحتاجون، لكن أنت تريد أن تقول هل يجوز لهم أن يأكلوا هذا المال؟ أنا على ضوء ما سمعت آنفا وما أكرره دائما وأبدا، المال الحرام لا يمدح المسلمين أبدا، ولا يكون ذلك وسيلة للجهاد في سبيل الله. ثم أين الجهاد يا جماعة؟ نحن نغرر بأنفسنا. إذا لم تتعاون الدول الإسلامية وتعلن الجهاد حقا في سبيل الله، فليس هناك جهاد. نحن عم نشوف الجهاد الذي يكون في هذه الأرض ولا في تلك، شو العاقبة؟ هاي الجهاد الأفغاني شو نتيجته؟ قديش أمدوهم بالأموال، بعضها حرام وبعضها حلال والآخري، والعاقبة على النظام العسكري مكانك راو. صحيح قد يكون بعض اشتراهم بعض، لكن ما كانوا ينشدونه من الجهاد إقامة الدولة المسلمة هيهات هيهات. لماذا؟ لأن المسلمين كما أقول وأنا دائما وأبدا ما أقاموا الحكمة العصرية لأحد الدعاة الإسلاميين رحمه الله: أقيموا دولة الإسلام في قلوبكم تقم لكم على أرضكم. هؤلاء المسلمون الذين يجاهدون ما أقاموا دولة الإسلام، يعني عقيدة الإسلام وأحكام الإسلام في نفوسهم حتى يتمكنوا من إقامتها في أرضهم. لذلك فنحن نكون تحت المطر ونصير تحت المزراب، نكون في مشكلة نقع في مشكلة أكثر. وهذه فتوى ما أدري والله هل هذه فتوى يقولها عالم وهو فعلا عالم الكتاب والسنة، وبأنه الكتاب والسنة لا يقول الغاية تبرر الوسيلة. هذا الذي يقول أن هذا المال يؤخذ، الله أكبر. أنا سأقول ما هو نتيجة لو فرضنا أن علماء المسلمين أجمعوا على هذه الفتوى. هناك حكمة كنت قرأتها في بعض الأناجيل، ولعلها من الحكم التي تكلم بها عيسى عليه السلام، لأنه ليس كل ما في الإنجيل محرف. يقول لأن عيسى عليه السلام كان يعظ يوما الحواريين، فذكرهم بأنه سيأتي أنبياء دجالون، وأنه يأتي نبي آخر الزمان محمد ابن عبد الله. فسألوه كيف نعرف النبي الصادق من النبي الكاذب؟ قال: من ثمارهم تعرفونه. من ثمارهم تعرفونه، يعني لما بيكون الرجل يدعي النبوة، يا أخي إذا كان صادقا سترى ثماره يانعة. أكبر مثال نبينا عليه السلام كيف أخرج العرب من الظلمات إلى النور، من الشرك إلى التوحيد إلى آخره. فمن ثمارهم تعرفونهم. أنا الحقيقة هذه الحكمة نفعتني. أنا حينما أجد قولين في مسألة واحدة، حينما تسد أمامي طرق الترجيح المعروفة عند العلماء، أنظر شو ثمرة هذا القول وثمرة القول الآخر، فأرجح بالنظر إلى ثمرة أحد القولين على القول الآخر. فهنا نقول لو فرضنا لا سمح الله أن علماء المسلمين المشهود لهم اليوم على الأرض الإسلامية بالعلم والصلاة والتقوى أجمعوا لا سمح الله على مثل هذه الفتوى. سورة هذه الفتوى تشجع على إيداع الأموال التي تثمر هذه الثمرات من الربويات، أن تقلع الناس عن الثمار يبثون آثار. تشجع كيف يقول قائل إذا نحن هذه الربويات ننفقها في سبيل الجهاد في سبيل الله؟ هذا معناه يا مسلمون استمروا في إيداع أموالكم في البنوك، لأنكم ستستثمرون ما تسمونه بالفوائد في سبيل الجهاد في سبيل الله. الله أكبر. الرسول خطب يوما فقال: يا أيها الناس اتقوا الله، إن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها وأجلها، فأجملوا في الطلب فإنما عند الله لا ينال بالحرام. ثم نحن نزعم بالنجاح في سبيل الله وفي المال الحرام، والذي يؤدي على أو إلى الاستمرار في معصية الله، الذي يؤدي إلى الاستمرار في محاربة الله ورسوله بالربا، هذا الجهاد. أين تذهبون؟ يعني كيف الواحد يطعن ماله الحرام على نفسه، حرم على نفسه يطعن إلى أخوه؟ لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب نفسه. صدق رسول الله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.